فقال هو التقي النقي لا إثم في دينه ولا غير ولا إلا ولا حسن. صاحب القلب السليم، صاحب القلب الذي لا يعرف الانتقام، صاحب القلب الذي لا يعرف التجري ولا الشماتة، صاحب القلب الذي يحب الخير لإخوانه. قال هو المتقين النقي، لئن فيه ولا بغي ولا دين ولا حسد. ما احوجنا ايها الاحباب الكرام، ونحن في هذا الزمان الذي كثر فيه الخلاف والشقاق، كثر فيه النزاع، كثر فيه افحال القلوب المريضه التي تتجلى في اخواننا، الذي تشمل فيهم، ما احوجنا الى مثل هذا القلب السليم الذي يحمل الحب والخير لاخوانه، الذي يستطيع ان يعفو وان يسامح عن الناس. ما احوجنا الى ابحار هذه القلوب في هذا الزمان. صاحب هذا القلب ايها الكرام محبوب عند الله عز وجل، محكوم من اولياء الله سبحانه وتعالى. صاحب هذا القلب السليم هو الذي ينجو يوم القيامه من عذاب الله. قال الله عز وجل عن ابراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يوم القيامة لا ينفعك مالك، لا ينفعك منصبك، لا ينفعك أثناؤك، لا ينفعك أحد. إن الذي ينفعك وينجيك من عذاب الآن هو قلبك السليم، هو قلبك الذي لا يحمل غيلا ولا حقدا ولا حسدا لأحد من الناس. أيها الكرام، لو تدبرنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى لوجدنا ان الله عز وجل في اكثر من ايه من كتابه يدعونا الى العفو والصبر والى سلامه القلب. قال الله عز وجل حكايه عن المؤمنين اصحاب القلوب السليمه وهم يدعون ربهم الا يجعل في قلوبهم قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. صاحب هذا القلب يستطيع بما عنده من حب لاخوانه أن يدعو لهم، أن يدعو لهم بأن يغفر لهم ربهم وأن يرحمهم سبحانه وتعالى. صاحب القلب السليم هو فقط الذي يستطيع أن يدعو للناس، أما صاحب القلب الذي يحمل الكراهية والبغض للناس لا يستطيع أبدا أن يرفع يديه ويدعو لأحد من إخوانه، لأن قلبه مريض، لأن قلبه يحمل الضغائن والأحقاد للناس فلا يستطيع أن يدعو لأحد. أما صاحب القلب السليم الطاهر هو الذي يستطيع أن يدعو لإخوانه. والذين جاء من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال الله سبحانه خاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وآمرا له بالعفو عن الناس، قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما نزلت هذه الآية سمع أبو بكر رضي الله عنه فقال لنا والله رب ربنا إنا نحب أن تغفر لنا. وقد نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه ومصبح ابن أبي قتادة رضي الله عنه. كان مصبح قريبا لأبي بكر وكان من فقراء الصحابة وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه ويعطيه. فلما حدثت حادثة الفتن وتكلم الناس في عرض أم عائشة رضي الله عنها زوج نبينا وابنة صديق أبي بكر رضي الله عنه خاض مصبح وتكلم كما يتكلم الناس وخاض في عرض عائشة رضي الله عنها. فلما علم أبو بكر رضي الله عنه ذلك قطع عنه النفقة وأقسم ألا ينفق عليه مرة أخرى. فلما نزلت براءتها رضي الله عنها وبرأها الله عز وجل أنزل الله هذه الآية قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأبو بكر رضي الله عنه بقلبه السليم عفى عن مصر. لك أن تتخيل هذا الأمر، رجل يتكلم في عرض الناس ويقوم فيها ويعطيها من سنة وهي بريئة ومع ذلك لما يأمره الله بالعفو والصبر يعفو أبو بكر ويرفع أبو بكر رضي الله عنه ويعيد النفقة كما كانت بل ويضعفها لأخرى لأن قلبه قلبا سليما. في هذه الآيات التي تلوناها أيها الكرام نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نعفو ونصفح وأن نحمل قلوبا سليما في صدورنا تحب الخير والنفع للناس أجمعين. فمن فعل ذلك وعفى وأصلح كان أجره على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فمن عفى وأصلح فأجره على الله وما أعظم الأجر إذا كان على الله سبحانه. حينما تعفو وتصفح حينما تحمل قلبا سليما تحب الخير للناس فإن الذي يتولى مكافأتك والذي يقع أجرك عليه هو الكريم الجواد سبحانه وتعالى. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. صاحب القلب السليم أيها الكرام وعده نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة وما أدراك ما الجنة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يغفر عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يجب عليكم الآن هذا الباب رجل هو من أهل الجنة ولكننا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى أن هذا الرجل الذي سيدخل من الباب هو من أهل الجنة. فتعلم أصحاب الله رضوان الله عليهم من جد ليذكروا من هو صاحب هذه البشرى. فإذا تعلم بالعجب الناس لا يعرفه احد يدخل من الباب يحمل نعله في يده الشمال تقطر لحيته ووجهه من اثاره. دخل الرجل جلس مع الصحابه ان وصل المسجد وقابله. في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المقوله يقطع عليكم الان رجل من اهله. فاذا جلس الرجل على نفس هذا يدخل عليه. في اليوم الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام يقطع عليكم الان رجل من اهله. فاذا جلس الرجل على نفس الهيئه يحمل نعله في شماله تقطر لحيته وجهه من اثار الوجوه ويدخل ويجلس معه. فلما انتهى المسجد وصلى الناس قام الرجل وقال تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص من اكثر الصحابه عباده وقربا فدافع عن الله العفو وبدا عند الرجل هذه ثلاث ليالي. يريد ان يعرف لم يطاع الذي يفعله حتى يقتل. قال عبد الله بن عمرو بعد ان انتهى ثلاث ليالي: والله ما رايته يعمل عملا كثيرا، ما كان يصوم النهار ولا يقوم الليل، كان يصلي العشاء وينام فلا يستيقظ الا عند صلاه الفجر، كان لا يصوم النهار، كان يصلي القران فقط، ليس عنده عمل كبير. فلما انتهت ثلاث ليالي قال له: يا عم الله ما كان بيني وبينك شيء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات انك من اهل الجنه، فاردت ان اوي اليك حتى اقل في عملك. قال: والله هو ما رايت، انا لا ازد على ذلك. فانصرف عبد الله بن عمرو وهو يحتقر عمله. قال: فلما وليت عنه قال: هو ما رايت غير اني ابيت ولا احمل في قلبي غشا لاحد من الناس، ولا احمل احدا على غير اعطاه الله اياه. قال عبد الله بن عمرو: هذه هي التي بلغت منك وهي التي بلغت منك. هذه منزله ان كان قلبك قلبا سليما لا يحمل حقدا ولا حسدا ولا غشا لاحد من الناس، هي التي بلغت في هذه المنزله المبشره بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: انك من اهل الجنه. هذه التي بلغت بك وهي التي لا يستطيعها اي احد من الناس، لا يستطيعها الا صاحب القلب السليم، لا يستطيعها الا صاحب القلب الذي يحب الخير للناس. أن تبيت كل ليلة ولا تحمل في قلبك حسد لأحد من الناس، أن تبيت كل ليلة ولا تحمل في قلبك غشا لأحد من الناس، ألا تحسد أحدا على النعمة التي أعطاه الله إياها. هذه منزلة عظيمة لا يستطيعها كل الناس، فمن وصل إلى هذه المنزلة كان من أهل الجنة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. سلفنا رضوان الله عليهم كانوا يحملون هذه القلوب، كانوا يحملون قلوبا نقية لا تعرف الانتقام ولا التشدي أبدا. علي بن حسين زيد العالمين، علي بن حسين ابن علي بن طالب رضي الله عنه، جده علي، وهو ابن حسين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، جدته فاطمه ابنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحمل قلبا سليما لا يعرف الانتقام ابدا. في يوم من الايام كان جالسا مع اصحابه في مسجد يعلمهم ويدرسهم القران وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه رجل من الناس كان بينه وبينه خصومة أو شيء من الأمور، فوقف عليه في المسجد وما ترك شيئا إلا قاله له، ما ترك شيئا من كذب ولا صدق ولا كذب إلا قاله لعلي. عندك تتخيل هذا الأمر، أنك جالس مع أصحابك في المسجد وأنت الشيخ لهم، أنت المعلم لهم، تلقي عليهم ضغط علمك، فإذا بواحد رجل من الناس يدخل عليك وأنت في هذا المسجد يصفك ويشتمك ويقصفك بقطع النظر، كيف سيكون رد فعلك؟ كيف ستنتقم لنفسك؟ كيف ستفعل هذا الرجل؟ لكن علي بن الحسين رضي الله عنه كان له رد فعل آخر، ما رد على الرجل ولا كلمه حتى انتهى الرجل من كلامه وانصرف. فلما كان الليل ذهب علي رضي الله عنه الى بيت هذا الرجل، طرق عليه بابه، فخرج الرجل الى لعلي امام الباب، فقال له: الحياه. انظر الى هذه الكلمه يذكره ويقول له ان كان بيننا خصومه او ان كان بيننا بعض شيء الا انه يبقى بيننا قوه الكتاب وقوه الدين. قال له يا اخي ان كنت صادقا فيما قلت غفر الله وان كنت كاذبا فغفر الله لك ثم غفر الله. ما زاد على هذا الكلام فما كان لهذا الرجل الا ان خجل لنفسه ودفع علي رضي الله عنه واحتفظه وبكى بكاء شديدا حتى رق له علي بن الحسين رضي الله عنه. ثم قال له انت في كفر بما قلت لي. قال ربنا سبحانه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. كان علي يستطيع ان يرد عليه وان يفعل به مثلما فعل ولكنه اتخذ الطريق الاقرب الى قلوب الناس انه قابل الاساءه بالحسنه ودفع السيئه بالحسنه فما كان الا المسك والفرق بينهما لان ربنا قال ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ابو بكر رضي الله عنه كان من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء الذي الذي عنده مال. في يوم من الايام امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالصدقه فذهب ابو بكر الى بيته يبحث عن شيء يعطيه يتفضل به فما وجد شيئا فما كان منه الا ان رفع يديه الى السماء وقال اللهم لا مال لي اتصدق به ولكني تصدقت بعرضي ونفسي على الناس. تصدق بعرضه تصدق بنفسه فلم يظلم من ظلمه ولم يظلم من ضربه ولا يظلم من جلمه. قال ابن القيم رحمه الله ويعذب مراتب الجود قال والجود عشره مراتب جود بالله جود بالنفس جود بالوقت ثم ذكر بها والجود بالعرض يجود بأن يظلم. كانت الفقراء سبحانه وكان إذا أصبح كل يوم يقول اللهم لا مال لي أتصدق به على الناس وقد تصدقت له بعرضي. هكذا أيها الكرام أصحاب القلوب السليمة وأصحاب القلوب النقية لا تعرف الانتقام ولا التشدي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مثل هذه القلوب. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال له الرجل ولكني كنت حاضرا يوم شهدت وما تكلمت ولا وما تكلمت بشيء. بس هم حاضر يوم وكان الإمام أحمد رضي الله عنه في فتنة خلق القرآن كان يضرب ضربا شديدا حتى يخشى عليه من شدة المظالم. فتنة خلق القرآن خليفة المعتصم وبعض الناس كانوا يريدون أن يعمموا بين الناس أن القرآن مخلوق وليس كلام الله. ولكن عقيدة العقيدة أهل السنة والجماعة أن هذا القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وكان الإمام أحمد يثبت على هذا الرأي ولا يتكلم بغيره. فكان الخليفة المعتصم يأمر بجلد الإمام أحمد حتى يرجع عن قوله. ولكنه كان صادرا مكتسبا من كثرة القلب كان يشعر. فهذا الرجل كان جالسا وكان مع الخليفة يوم أن ضرب الإمام أحمد. فجاء إلى الإمام أحمد يريد أن بعد على إنسان مكتسب منتصر جاء الى الامام احمد يسال يطلب منه العفو. فقال الامام احمد للرجل احدث لله يوما هيتوب الى الله عز وجل وارجع اليه واندم على ما فعلت. ثم اطلق الامام احمد راسه وقال قد جعلتك في حل وكل من ذكرني في حل له اي اتكلم في حقه في هذه الفتره قد تجاوزت عنه وتمكنت. ثم قال وقد جعلت المعتصم في رجلي. الخليفه الذي كان يامر بضربه وجلده قال قد جعلته في رجلي اني سمعت الله عز وجل يقول وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. ثم قال كلمه عظيمه قال وما الذي ينفعك ان يعذب اخوك المسلم بسببك؟ ما الذي ستحصل عليه ان لم تعفو وتغفر للناس وتسامحهم وتعذب هذا المسلم بسبب عدم عفوك عنه؟ ما الذي ستحصل عليه؟ قال وما الذي ينفعه ان يعذب اخوك المسلم بسببه؟ في يوم بدايه من الليالي بات الامام احمد وبات معه احد اصحابه. قال هذا الرجل الذي بات مع الامام احمد كان الامام طوال الليل ياتي وما نام تلك الليله. فلما اصبح الصباح قال له صاحبه كثر ركابك في هذه الليله يا ابا عبد الله وما بي؟ قال والله اني تذكرت ضرب المعتصم ايجابي وتلوت قول الله عز وجل فمن عذب واصبح فاجره على الله. قال فكنت تلك الليله اصلي وابكي وابكي وادعو للمعتصم ان يغفر الله له وان يعفو عنه. قلوب سليمه، قلوب صافيه، قلوب لا تعرف في الانتقام ولا التشفي. ما احوجنا ايها الكرام الى اصحاب هذه القلوب. ونحن في هذا الزمان الذي كثر فيه الخلاف وكثر فيه الشقاق وكثرت فيه الفرقه والنزاح بين الناس تحقق فينا وعد الشيطان. فان الشيطان همه ان يزرع العداوه والبغضاء بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب. الشيطان يئس من ذلك ان ياتي احد الناس بصنم يدخل ويصلي له ويدعوه. هذا امر مستمع والشيطان يئس منه. قال ولكنه رضي بالتحريش، رضي بالعداوه، رضي بالبغضاء، رضي ان ينزع ان يزرع في قلوب المسلمين القله والكبه بعضهم على بعض. ومن نظر في واقعنا وفي مجتمعنا علم وراى كيف ان الشيطان قد نجح في هذا الامر. فهذه مكائد الشيطان وهذه هوايات الشيطان ان يوغل قلبك من اخيك، ان يملا قلبك حقدا على اخيك، ان يملا قلبك عداوه من المسلمين. وهذا امر ملموس في واقعنا ايها الكرام. لكن علينا ان نخفي الشيطان وان نحمي قلوبا سليمه، قلوبا صافيه، قلوب لا تعرف الحب للآخرين، قلوب لا تعرف الود والمودة للمسلمين. صاحب هذا القلب الكريم هو الذي ينسو في عذاب رب العالمين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا قلوبا صافية، قلوبا خالصة، قلوبا لا تعرف الانتقام ولا التشدي ولا الشماتة في أحد من الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه القلوب. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم أهد همومنا وفرج كروبنا، اللهم ارفع مقتنا وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلت فاوقنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلينا من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إلينا من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأحسان إلى مغفرتك. نسألك يا ربنا السلامة من كل إثم والغنيمة من كل إثم. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا عاجلا قلب آجل يا رب العالمين. اللهم انتقم من اليهود الملاعين، اللهم انتقم من اليهود الملاعين، اللهم أرنا فيهم عذابك وقدرتك، اللهم أرنا فيهم عذابك وقدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم ألذهم وفجرهم وشد شملهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلنا بأوطاننا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في تحته واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الله أكبر.